إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ثم اعلموا أن من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة وآلائه الجسيمة على هذه الأمة المرحومة وأفضاله عليها أن منحها من القربات والطاعات ما تزداد به شرفا ومنزلة وسموا وأجرا، وجعل ذلك من الفضائل في الأولى والأخرى. فكم لله سبحانه وتعالى فيما شرع لعباده من حكم بالغة، وفيما ابتن به على المطيعين من نعم سابغة، وما وهبهم من الطاعات والقربات من الفريضة والنافلة. فالموفق لمن تعرض لهذه النفحات، السعيد عباد الله من اغتنم مواسم الطاعات وتقرب فيها إلى مولاه بما هيأ فيها من وظائف العبادات، فينال بذلك أجرا وذخرا وزيادة إيمان، لا سيما إذا صادف الأوقات الشريفة والأزمنة الفاضلة. فالسعيد عباد الله منا من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، فتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما فيها من وظائف الطاعات، علّه أن ينال بها سعادة يبعد بها وجهه عن النار وما فيها من اللفحات. أيها المؤمنون، غدا بمشيئة المولى تبارك وتعالى تهب على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب بمجيء شهر العبادة والخير والطاعة، يروي العطش إلى جنة عدن من معينه العذب. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيا له من شهر عظيم وموسم كريم تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. فهل من خاطب في هذا الشهر إلى الرحمن وهل من راغب فيما أعده للطائعين من أهل الإيمان؟ وهل من طالب لما ذكره الله عز وجل وأعده من النعيم المقيم؟ مع أنه ليس الخبر كالعيان، وهل من راغب للدخول إلى جنة رب العالمين من باب الريان؟ لما سلسل الشيطان في هذا الشهر الذي هو شهر الصيام، وخمدت نيران الشهوات والملذات في هذا الشهر الفضيل، انعزل سلطان الهوى والهزل، وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل، فلم يبقى للعاصي عذر ولا للخائن غدر، وإنما هو عمل لظلمة القبر وزاد ليوم الحشر. يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، يا غيوم الغفلة عن القلوب تخشعي، ويا صحائف الصائمين، ويا صحائف الصائمين ارتفعي، ويا قلوب الصائمين اخشعي، ويا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي، ويا عيون المجتهدين لا تهجعي، ويا ذنوب التائبين لا ترجعي، يا أرض الهوى ابلعي ماءك، ويا سماء النفوس أقلعي، يا خواطر العارفين ارتعي، يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي. فها هو شهر الصيام قد مدت فيه موائد الإنعام للصوام، فما من واحد منا إلا قد دعي، فيا قومنا أجيب داعي الله، فطوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن طرد عن الباب وما دعي. عباد الله، أيها المؤمنون، أيها الصائمون، أيها التائبون، ما لكم وكيف لكم بعبادة وطاعة قد حان موسمها ودنا في هذا الشهر قطافها، وشمر لها العباد الفطن الأكياس، وقعد عنها كل مرتاب ومفلاس. فها هو شهر الصوم قد أقبل، والشر من ساحته قد أدبر، فيا ليتنا عباد الله نقف ولو على بعض حكمه وأسراره، فنصون هذا الشهر من لغط القول وأكداره. الصوم عباد الله لجام المتقين، وجنة الطائعين، ورياضة الأبرار المقربين، وهو من بين سائر الأعمال لرب العالمين. فإن الصائم لا يفعل شيئا، وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده وإيثارا لمحبته ومرضاته. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. فيا له عباد الله من حديث عظيم فريد انفرد به الصوم عن سائر الطاعات والقربات، إذ فيه بيان أن الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إلا الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه بهذا العدد، بل يضاعفه الله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة بغير حصر عدد. وسبب ذلك كما قال العلماء: لأن الصيام من الصبر. وقد قال الله عز وجل في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد ورد في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمى شهر الصوم شهر الصبر، والصبر معناه الحبس، أي حبس النفس عن شهواتها ومألوفاتها. والصبر كما قال أهل العلم ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى هو أن يصبر العبد على ما شرعه الله عز وجل له من الطاعات، من الصيام والصلاة والذكر وتلاوة القرآن والصدقة وما إلى ذلك من أعمال البر. وفيه أيضا الصبر عما حرم الله سبحانه وتعالى على الصائم في نهار رمضان من شهوات النفس كشهوة البطن والفرج واللسان. وفيه أيضا وفيه الصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة، وهو ما يصيب الصائم من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. فإن الألم الناشئ من الطاعات والقربات يثاب عليه صاحبه، يثاب عليه صاحبه ولا يضيع منه سدى، لأن الله عز وجل يقول ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومضاعفة أجر الأعمال أيها المؤمنون يكون بأسباب، منها شرف المكان كالصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. ألا ترى أن نبيك الكريم عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة في مسجد مكة ومسجد المدينة تفوق الصلاة في غيرهما مثوبة وأجرا، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الأحرام إلا المسجد الحرام. وتكون مضاعفة أجر الأعمال تابعة أيضا لشرف الزمان، كالأزمنة التي بارك الله سبحانه وتعالى، حيث اختار الله عز وجل لأمته أوقات فاضلة وأزمانا شريفة يتضاعف فيها عمل الطائع المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كالعشر الأولى من ذي الحجة وشهر رمضان وليلة القدر ويوم عرفة. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم آية في العطاء والسخاء والجود بما ملكت يمينه، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فكان صلى الله عليه وسلم يتضاعف جوده في شهر رمضان على غيره من الشهور، كما كانت مدارسته للقرآن تزداد وتضاعف في ليالي رمضان للقياه لجبريل عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. فثواب العمرة في رمضان يتضاعف إلى أن يعدل حجة، وما ذلك إلا لأنه صادف الزمن الشريف ألا وهو رمضان. كما أن مضاعفة أجر الأعمال أيضا تكون بسبب العامل وقربه من الله وخلوص نيته وصفاء قلبه وكثرة تقواه وكبر تضرعه إلى الله سبحانه وتعالى، كما أن هذه الأمة لها من الأجور المضاعفة ما لم يكن للأمم التي سبقتها، وقد أعطوا كفلين من الأجر، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فتقربوا عباد الله في هذا الشهر الفضيل بهذه القربة وبهذه العبادة التي حباكم الله عز وجل بها، واغتنموا أيامها ولياليها قبل أن يحول الموت بينكم وبينهم بينكم وبينها، فبلوغ رمضان عباد الله نعمة عظيمة لمن قام بحقه بالرجوع إلى ربه من معصيته إلى طاعته، ومن غفلته إلى ذكره، ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. روى ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، فقيل يا رسول الله صعدت المنبر ثم قلت آمين آمين آمين؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل عليه السلام أتاني فقال لي من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. فينبغي عليك يا عبد الله أن تغتنم هذه الفرصة السانحة لتكون من الموفقين، فلا تكن ممن خيب الله آماله فلم يلتفت إلى حاله ولم يصلح حاله، وقد يخرج عنه رمضان ولا حسنة له في الميزان. هذا والله هو الشقاء وعين الحرمان والخذلان، والموفق من وفقه الرحمن وبه سبحانه وتعالى الاستعانة والتكلان، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله سهل لعباده طرق العبادة ويسر، وأفاض عليهم من سحائب الجود وصوابغ الإنعام ما لا يعد ولا يحصر. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، هيأ مواسم وشرع مناسبات ينيب فيها العبد إلى ربه ويصلح قلبه وجوارحه ومن الذنوب يتطهر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق وهدى وقدر، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر، وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد عباد الله، ونحن نستقبل جميعا هذا الشهر الفضيل الذي هو شهر الصيام والقيام، علينا أن نستقبله بالعزيمة الصادقة والنية الخالصة في صيامه وقيامه احتسابا وإيمانا، إيمانا بالله عز وجل واحتسابا للأجر والثواب، إيمانا واحتسابا لا تقليدا وتبعية للآخرين، لنفوز بذلك بمغفرة الله عز وجل والعتق من النار. وعلينا عباد الله ونحن نستقبل هذا الشهر الزيادة في أعمال البر وأعمال الخير، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل إذا أقبل شهر رمضان. وعلينا عباد الله أن نحافظ على سمت المسلم الصادق العابد الخاشع، فإذا كان يوم رمضان فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل ولا يسخب، ويكون سائر وقته في ذكر الله عز وجل والطاعة وعمارة المسجد والإكثار من تلاوة القرآن. علينا عباد الله أن نحافظ على الصلاة، ومن هذه الصلاة الصلوات الخمس صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، وهذا هو الأهم، ثم نحافظ بعد ذلك على صلاة التراويح التي هي قيام رمضان وليس بواجب ولكن فضيلتها ظاهرة، نفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه المطهرين وخلفائه الراشدين، نفعل هذا أيضا إيمانا واحتسابا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعلى المصلي أن يصلي هذه الصلاة مع الإمام حتى ينصرف ليكتب له قيام ليلة كاملة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام المصلي مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، وعليه إن فرط في العشرين الأولى من رمضان ألا يحرم نفسه من إحياء العشر الأخير من رمضان التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحييها بالطاعات والقربات من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والقيام والدعاء والاستغفار، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا للسنة والتماسا لليلة هي أفضل ليالي العام، وهي ليلة القدر التي جعلها الله عز وجل خيرا من ألف شهر. هذه الليلة المباركة التي شرفها الله عز وجل بإنزال القرآن فيها، بإنزال القرآن فيها وتنزل الملائكة وجبريل فيها، وهي الليلة التي من قامها إيمانا واحتسابا أيضا غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي للصائم وهو في نهار رمضان أو في ليله أن يلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار ولا يمل من ذلك، فإن الدعاء أمر الله عز وجل به مطلقا وخص به أيضا أوقاتا فاضلة وأزمانا شريفة، وقد قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بإجابة من دعاه، بإجابة من دعاه. ومن الدعوات المستجابة دعوة الصائم حتى يفطر أو حين يفطر، فلا ينبغي للعبد أن يضيع هذا الفضل وهذه الطاعة، ولا سيما أن الله عز وجل ذكر آية الدعاء بين آيات الصيام، حيث قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ولعلهم يرشدون، ولعلهم يرشدون. وينبغي للصائم أيضا أن يكثر من الإنفاق من ضروب المعروف والصدقة والإحسان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا أقبل شهر رمضان، فكان جده عليه الصلاة والسلام يتضاعف في هذا الشهر أكثر من غيره من الشهور، مؤثرا صلوات الله وسلامه عليه متابعة السنة الله في عباده، وذلك أن نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين في هذا الشهر الفضيل زائدة على غيره. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فلا رسول الله عليه الصلاة والسلام حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه في الصحيحين. وزاد الإمام أحمد في مسنده: لا يسأل عن شيء إلا أعطاه، لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. وينبغي على العبد، وهذا من أعظم ما يكون في رمضان، أن يستشعر معاني وحكم الصيام. أعظم حكمة تعبدية في تشريع الصوم تحصيل التقوى، كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا يجوز للعبد وهو يؤدي هذه العبادة العظيمة من صلاة وقيام أن يستثقلها بقول أو فعل، لا سيما في هذا الظرف وهذا الزمن الذي يشتد فيه الحر، لا يجوز له أن يستثقله بقول أو فعل فيحرم لذة العبادة وحلاوتها، بل عليه أن يتذكر إذا جاعت أمعاؤه وضمئت أحشاؤه أن يتذكر ظمأ يوم القيامة، ذلك اليوم عباد الله الذي يشتد فيه حره ويعظم ظمأه، والعبد واقف بين يدي مولاه قد اصطكت منه القدمان وشخصت منه العينان، فيأتي الصيام فيقول: يا ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. وعلى العبد أن يكثر من حمد الله وشكره على ما من به من النعم الظاهرة والباطنة، الدينية منها والدنيوية. وأعظم هذه النعم أن تحمد الله سبحانه وتعالى أن وهب لك الحياة، أن وهب لك الحياة حتى بلغت شهر رمضان، ومتعك بالصحة والعافية، متعك بالصحة والعافية. فكم من أناس وكم من رجال وكم من أقوام كانوا يتمنون لقاء شهر رمضان مضى بهم القدر وانقطع عنهم الأثر، فهم اليوم تحت الأعماق وبين الديدان وتحت أكداس الثرى والتراب، كانوا يتمنون لقاء شهر رمضان فما بلغوا مناهم ولا تحقق رجاهم. وعلى العبد أن يتذكر أيضا إخوانا له مرضى على الأسرة البيضاء في المستشفيات أقعدهم المرض ومنعتهم الآلام والعلل والأسقام وحالت بينهم وبين الصيام والقيام. فإذا كتب لأحدنا الصحة والعافية ونظر إلى جسمه تغمره الصحة الغالية، فينبغي على العبد أن يلهج لسانه وقلبه بالثناء على مولاه أن كتب له هذه الحياة ومتعه بالصحة والعافية وبلغه شهر رمضان، أن يسأله الإعانة على طاعته وشكره والإنابة إليه، كما ينبغي أن لا ينسى إخوانا له وهم يستقبلون شهر رمضان في أنحاء المعمورة وهم تحت نير الحرمان وشدة الجوع والفقر وقهر الأعداء. هؤلاء لا ينبغي للمسلم أن ينساهم في دعواتهم في فلسطين وفي سوريا وفي غيرها من بلاد المسلمين. وهكذا ينبغي للمسلم أن يعيش هذه الأيام وهذه الليالي في جو إيمان مفحم، في حياة روحية لا مثيل لها. فإن من فاته فضل هذا الشهر وأيامه فإنه لا يمكن أن يجد زمنا ومكانا آخر يستغل فيه زيادة الإيمان وتقوية الروح. فإن هذا الإنسان كما قال الشاعر بروحه لا بجسمه وبدنه، يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران، انهض إلى الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل هذه الأيام خير أيامنا، وأن يجعل أعمالنا خير الأعمال التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة المرحومة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.